بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: الرابع، لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته، ولذلك لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك ولا إلى كلام النسائي في الإمام في أحمد بن صالح المصري، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله. وقد صح عن ابن معين أنه يتكلم في الإمام الشافعي، ولذلك قال الحافظ الذهبي: قد آذى ابن معين نفسه بذلك. ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات، كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده. فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ. وفي مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق إمام لراو اتفق الأئمة على تركه، ولذلك أعرضوا عن توثيق الإمام الشافعي لإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ذكر الشيخ والمصنف رحمه الله تعالى هنا الضابط الرابع، فقال: لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته، ولذلك لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك ولا إلى كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله. سبق بارك الله فيكم أن بينا في مبحث سابق بما تثبت العدالة، وكان مما سبق أنها تثبت بالاستفاضة. بماذا؟ بالاستفاضة. وبينا معنى الاستفاضة وعند من تعتبر. فالاستفاضة هي معتبرة عند أهلها، عند أهل العلم وأهل الشأن. الاستفاضة المعتبرة هي الاستفاضة التي استفاضت واشتهرت عند أئمة الشأن وعلماء الفن، كما سبق تقريره في موطنه عند هذه المسألة. ونقلنا أن التعويل على أئمة الشأن، التعويل على أئمة الشأن وأئمة الفن رحمهم الله تعالى، وفي هذا قال الحافظ الحاكم الخطيب رحمه الله في الكفاية: باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث وما ينفرد بمعرفته أهل العلم. ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز للحديث أو الجائز الحديث وما ينفرد بمعرفته أهل العلم خاصة. ثم ذكر في ذلك أخبارا، ثم قال: قلت: ما يعرف به صحة المحدث العدل الذي يلزم قبول خبره على ضربين، فضرب منه يشترك في معرفته الخاصة والعامة، يشترك في معرفته الخاصة والعامة، وهو الصحة في بيعه وشرائه وأمانته ورد الودائع وإقامة الفرائض وتجنب المآثم، فهذا ونحوه أو فهذا ونحوه اشتراك الناس في علمه، أو اشترك الناس في علمه العامة والخاصة. قال: والضرب الآخر هو العلم بما يجب كونه عليه من الضبط والتيقظ والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه، والتحرز من أن يدخل عليه ما لم يسمعه. ووجوه التحرز في الرواية ونحو ذلك مما لا يعرفه إلا أهل العلم بهذا الشأن، فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة، فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة، بل التعويل فيه على مذاهب النقاد، بل التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال، فمن عدلوه وذكروه أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه، ومن قالوا فيه خلاف ذلك وجب التوقف عنه، وبالتالي طبعا البحث عن حاله قبولا أو ردا. انتهى كلام الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى. إذن الاستفاضة معناها الاشتهار بالعدالة والثقة والأمانة، واستفاضة ذلك تكون بين أهل العلم، بين أهل العلم وأئمة الشأن المعول عليهم في هذا الباب. ولا بد أيضا في هذه المسألة، بناء على تذكير أنا أذكر بما مضى أيضا، أن يصح ما ورد في سيرهم وأخبارهم، صحة ما ورد في سيرهم وأخبارهم وأحوالهم، ليعتمد على ذلك بعد ذلك على كلام أهل العلم في المسائل المتعلقة بالاستفاضة. فالاستفاضة كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما أخرجه الخطيب هنا في الكفاية بإسناد صحيح، لما سئل عن إسحاق بن راهوية قال: مثل إسحاق يسأل عنه، مثل إسحاق يسأل عنه، إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. وجاء أيضا في التاريخ، تاريخ بغداد، بإسناد قوي عن الإمام يحيى ابن معين أنه سئل عن أبي عبيد فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد، مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس، أبو عبيد يسأل عن الناس. ويقول الحافظ الخطيب رحمه الله أيضا في الكفاية قال: باب في المحدث المشهور بالعدالة، باب في المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل. وهذا الذي قلنا الذي استفاضت عدالته وأمانته وثقته بين أهل العلم المعول عليهم في هذا الباب. قال رحمه الله بعد أن بوب بالباب الذي ذكرنا، قال: مثال ذلك أن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبا عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وعفان بن مسلم وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم، لا يسأل عن عدالتهم، لا يسأل عن عدالتهم، وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين أو أشكل أمره على الطالبين، أو أشكل أمره على الطالبين، إلى آخر ما ذكر في هذا الباب تحت هذا المبحث. إذن العدالة التي استفيضت واشتهرت عن إمام فمثل هذا الذي استفاضت عدالته واشتهرت ثقته وأمانته، قال لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته. أيضا هذه المسألة فيما مضى نبهت على قضية مهمة في باب من استفاضت عدالته، وهو هل أن من استفاضت عدالته واشتهرت استقامته لا يصح جرحه إذا ظهر منه ما يخرجه عن حد العدالة أو حد الثقة والاستفاضة؟ يؤاخذ بذلك. ومثاله ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الهدي في الفتح بعد كلام له في عبد الله بن المثنى، وأن البخاري لم يخرج له ما أنكر عليه، قال وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح. والعنوان عندكم لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته، هكذا إطلاق. وكان الواجب على الشيخ رحمه الله أن يقيد بما سيأتي، بما ذكرنا سابقا وبما سيأتي من تتمة كلام الحافظ. قال وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا، إذن الراوي الذي استفاضت عدالته واشتهرت بين الناس ثقته وأمانته ليس مضطرد، يعني على وجه الاضطراد الرد في الجرح الذي يرد، لا بد من النظر في هذا الجرح إن جاء بما يفسر هذا الجرح وهو قادح وبين في أمره، فالحالة هذه ماذا؟ ينظر فيه ويقبل إذا جاء مفسرا على ما تقدم بيانه في باب تعارض الجرح والتعديل، أو تعارض الجرح المبهم والجرح المفسر مع التعديل المبهم والتعديل المفسر فيما مضى. ولذلك نقول من حيث العموم نعم، من انبرم الحال على توثيقه وعدالته لا يقبل الجرح فيه إلا ماذا؟ مبينا، وأن يكون قادحا، وليس يشترط أن تقتنع، والاقتناع غير مشروط. في ترجمة محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي الترمذي أبو إسماعيل البغدادي المتوفى 80 بعد 200 قال ابن أبي حاتم سمعت منه بمكة وتكلموا فيه، قال الحافظ الذهبي رحمه الله انبرم الحال على توثيقه وإمامته، متى يرتفع هذا الانبرام؟ إذا جاء الجرح ماذا؟ المفسر القادح. أيضا ما جاء في الميزان، ميزان الاعتدال، في ترجمة الإمام يحيى بن معين، وقد تكلم بعضهم في الإمام يحيى، وقال الذهبي معلقا وإنما ذكرته عبرة، يعني ذكرت الإمام يحيى بن معين في هذا المقام عبرة ليعلم أن ليس كل كلام وقع في حافظ كبير بمؤثر فيه بوجه، ليس كل كلام وقع في حافظ كبير بمؤثر فيه بوجه، ويحيى ابن معين، ويحيى قد قفز القنطرة، ويحيى قد قفز القنطرة، بل قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي رحمه الله، بل قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي رحمه الله. فانعقد الأمر على إمامته وثقته وجلالته ونبله، والذين تكلموا فيه لم يوردوا ما يدل على ماذا؟ على حجة يصار إليها في مثل هذا المقام. إذن مسألة التوثيق أو الجرح للإمام الذي استفاضت عدالته لا يقبل الجرح إلا إن جاء ماذا؟ مفسرا، وهو قادح، وهو ماذا؟ قادح، وله وجه نعم معتبر. ثم ذكر رحمه الله بعض الأمثلة في عدم التفات كلام ابن أبي ذئب في الإمام مالك ولا إلى كلام النسائي في أحمد بن صالح، وهذا يصح التمثيل به فيما مضى من كلام ماذا؟ الأقران. وقلنا أن كلام الأقران قضية أنه يطوى ولا يروى دون النظر إلى الحجة والبرهان، يعني النظر إلى الشق الأول دون الشق الثاني غلط، كما بينا في اللقاء الذي مضى، في اللقاء الذي مضى. قال: لأن هؤلاء أئمة مشهورون، صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله، لتوفرت الدواعي على نقله. استتب الأمر على توثيقه، واستقر الأمر على عدالته، ولهذا صير إلى مثل هذا القول، وهو ثبوت العدالة والإمامة، ولم يأتي الجارح بما يدل على الجرح المفسر المبين. وقد صح عن ابن معين أنه تكلم في الإمام الشافعي يقول، ولذلك قال الحافظ الذهبي: قد آذى ابن معين نفسه، أذية ابن معين لنفسه. هل نزلت عن، هل أنزلته عن رتبته؟ ما أنزلته، ما آذى نفسه، لأنه إمام استقرت عدالته واستفاضت إمامته وشهرته، نعم، ولكن هذه الأذية لم تسقط الإمام يحيى بن معين من سادات العلماء عن هذه المنزلة، بل بقي في المنزلة العلية، ولكن قوله في الإمام الشافعي غير معتبر. قال: ولم يلتفت الناس، هذا وجه الأذية، هذا وجه الإيذاء الذي لحق الإمام ابن معين، أن العلماء لم يلتفتوا، والمراد بالناس هم العلماء في قوله ولم يلتفت الناس، يعني العلماء، علماء الشأن، لم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات الذين ثبتت ماذا؟ عدالتهم واستقرت إمامتهم، كما لم يلتفت إلى توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل، ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده، بمعنى وثق من لا يستحق التوثيق والجمهور على ضعفه وطرحه. وهذا اجتهاده، كونه اجتهد فوثق، يكون في محل ماذا؟ النظر، يقبل أو لا يقبل. كوننا لم نقبل لا يعني أننا اطرحنا الإمام يحيى وأنزلناه من مكانته، بقيت له المكانة، بقيت له. فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور، أو بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم لعموم أقوال الأئمة لا لمن شذ. طبعا هذا بارك الله فيكم ينبغي أن ننظر إليه بما مضى من جملة القوانين والضوابط، في أن حتى لو تفرد الإمام يحيى بتوثيق، والذين جرحوا لم يردوا، لم يثبتوا ذلك الجرح المفسر مثلا، نعم، ننظر إلى قاعدة التعارض بين الجرح والتعديل المبهم والمفسر على ما مضى، هذه واحدة. ثانيا، لو عكت بمعنى جرح من وثق، ينظر إليه بالقاعدة التي سبقت أيضا، وكونه خلف توثيقا أو تجريحا لا يدل على نزول رتبته ومرتبته، إما أن يقبل وإما أن يرد القول أو أن يرد القول. ولهذا صدر الكلام بقوله فإنا نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم إلى آخره. وسبق أن نقلنا جملة من العبارات عن الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله في تقديمه لكلام الإمام يحيى بن معين، ثم تعليقه على ذلك بأن لا ندعي العصمة لأئمة الجرح والتعديل فيما قالوه، وإن كانوا هم أكثر الناس صوابا وأقلهم خطأ في هذا الباب. على كل حال، يعني ليست الضوابط كل منها بمنفك عن الآخر، كلها مترابطة مرتبطة بما تقدم وبما سيأتي من المسائل المتعلقة بها والضوابط والقيودات التي شرحناها، فلا نحتاج إلى أن نعيد كل مرة كل الذي فات. قال وفي مقابل ذلك، يعني مقابل التجريح في حق من استفاضت عدالته وهو الرد، وقلنا أن ذلك مقيد إذا لم يرد في حق من استفاضت عدالته الجرح ماذا؟ المفسر القادح. في مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق إمام براو اتفق الأئمة على تركه، ولذلك أعرضوا عن توثيق الإمام الشافعي لإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولاه، لأنه قد ظهر للأئمة ماذا؟ كذبه واطراحه. ولهذا كون الإمام الشافعي رحمه الله وثقه هذا ما انتهى إليه علمه. وسبق أيضا أن بينا هذه النقطة أنه قد تغيب عن الحافظ الإمام المتقن بعض أحوال من زكاه، ومثلنا في هذا بمحمد بن حميد الرازي ومحمد بن يونس الكديمي وغيره. فلا عبرة إذن، والحالة هذه قوله وفي مقابل ذلك لا يؤخذ بتوثيق إمام، بمعنى لا عبرة بتوثيقه أو بتوثيقه في مقابل من اتفق الأئمة على ماذا؟ على تركه. مثاله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المتوفى بعد 200 في العقد الثالث في القرن الثالث، قال في السير رحمه الله قول من أهدره، قال الذهبي رحمه الله قول من أهدره فيه مجازفة، من أهدره فيه ماذا؟ مجازفة، فيه مجازفة من بعض الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق من وثقه، لا عبرة بتوثيق من وثقه كيزيد وأبي عبيد والصاغاني والحرب ومعن وتمام 10 محدثين، نحو من 10 الذين وثقوه من أئمة الحديث وعلماء الحديث. قال إذ انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة وأن حديثه في عداد الواهي، وأن حديثه في عداد الواهي. وقال في تاريخ الإسلام في ترجمة ابن واقد هذا، قال رحمه الله وثقه غير واحد، وثقه غير واحد، لكن لا عبرة بقولهم مع توافر من تركه، مع توافر من تركه. ومثال ثان إبراهيم ابن هدبة أبو هدبة البصري، إبراهيم ابن هدبة أبو هدبة البصري. يقول فيه الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، قال: نقل هناك قول الإمام قول أبي نعيم، قال أبو نعيم الحافظ، يقول قال الذهبي قال أبو نعيم الحافظ: قدم أصبهان فحدث على المنبر عن أنس، فحدث على المنبر عن أنس، فرفع ذلك، يعني رفع هذا الخبر وتحديثه عن أنس، رفع ذلك إلى جرير بن عبد الحميد وهو الضبي، فصدقه. قال: وكان المأمون أيضا يصدقه فيها. علق الذهبي فقال: وتصديقهما لا ينفعه، فإنه ذاهب الحديث متهم عند الحفاظ بالكذب. متهم عند الحفاظ بماذا؟ بالكذب. مثال ثالث: درست ابن زياد، درست ابن زياد، قال فيه الذهبي أيضا في تاريخ الإسلام بعد أن حكى أن الإمام أبا زرعة الرازي والبخاري رحمهم الله ضعفاه، قال: وقواه ابن عدي، في مقابل من ضعف قوى من؟ ابن عدي. وكل قال لي ما هو بحجة، كل قال ما هو بحجة، فلم يعتبر توثيق من؟ توثيق ابن عدي. وضح هذا بارك الله فيكم. إذن كما أنه يجب أن ينظر في الشق الأول من القاعدة أو من الضابط مع القيد الذي ذكرنا، أيضا يجب أن ينظر إلى الشق الثاني على النحو الذي ذكرنا، على النحو الذي ذكرنا. وضح هذا؟ نرجو. نعم. قال رحمه الله: الخامس: لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. قال الحافظ ابن حجر: ونقل ابن الجوزي من طريق الكديمي عن ابن المديني عن القطان أنه قال: أنا لا أروي عنه، يعني أبان بن يزيد العطار، وهذا مردود لأن الكديمي ضعيف. ومما يؤكد اعتبار ذلك فيما ينسب إلى الأئمة من الأقوال رسم الحافظ أبي الحجاج المزي بمنهجه في مقدمة كتابه تهذيب الكمال، حيث قال: ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله خوف التطويل، وقد ذكرنا من ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدمنا من الأئمة في ذلك، وما لم نذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله، فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا، وما كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر. ونظير ما تقدم ألا يقبل توثيق لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي. انتهى كلامه رحمه الله. ونظير ما تقدم ألا يقبل توثيق لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه. ومن ذلك ما رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن سليمان بن أحمد قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت شاميا أثبت من فرج بن فضالة. قال الحافظ بن حجر: لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي، فإنها من رواية سليمان بن أحمد وهو الواسطي وهو كذاب. نعم. قال رحمه الله في هذا الضابط وهو الضابط الخامس: لا عبرة بجرح لم يصح إسناده إلى الإمام المحكي عنه، إلى الإمام المحكي عنه. ثم نقل عن الحافظ مثالا، نقل مثالا عنه رحمه الله من هدي الساري في هذا. أقول بارك الله فيكم لفهم هذا الضابط وهذه النقطة المهمة، هذا أمر أعني ثبوت الإسناد أو النظر في الإسناد في مسألة الجرح أو التعديل، أمر مهم لا بد من توفره، لا بد من توفره وتحققه قبل النظر في صيغة الجرح أو التعديل الصادر من الإمام أو من الأئمة في الراوي. قبل أن تنظر إلى الصيغة الصادرة عن إمام أو أئمة في الراوي لا بد أن تنظر قبل ذلك إلى ثبوتها، ثبوت الإسناد إليه. قبل النظر في ماذا؟ في الصيغة. قبل النظر في الصيغة. والمنقول عن الأئمة، أئمة الجرح والتعديل في باب الأقوال جرحا أو تعديلا في الرواة لا يخلو من حالتين. المنقول عن الأئمة في هذا الباب سواء كان عن إمام أو جمع من الأئمة في باب جرح الرواة وتعديلهم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الكلام الذي ورد أو الكلام المنقول عن الأئمة هؤلاء قد ورد غير مسند، ورد غير مسند يعني ثيقة بلا إسناد، ثيقة بلا إسناد. وهذه الحالة، الحالة الأولى التي وردت بغير إسناد، مورد قول الأئمة في الراوي الذي يعني المصنف الذي يورد كلام الأئمة بغير إسناد لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد اشترط الصحة والثبوت فيما ينقله عن الأئمة، أن يشترط، يكون قد اشترط في مقدمة كتابه الصحة والثبوت فيما ينقله عن الأئمة، وإنما لم يذكر الإسناد خشية الإطالة، خشية الإطالة، وما كان منها في إسناده خلل أو نظر إلى قائله أشار إشارة مفهمة إلى ذلك، أشار إشارة مفهمة إلى ذلك كما هو صنيع الإمام المزي رحمه الله. واضح؟ الحالة الثانية، الحالة الثانية من الحالة الأولى، الحالة الثانية من الحالة الأولى أن لا يكون هذا المصنف قد اشترط الصحة والثبوت، لا يكون قد اشترط الصحة والثبوت عمن ينقل أقواله، وكذا لم يذكر الإسناد، ورد بغير إسناد، فمثل هذا والحالة هذه لا يعتد بهذه الأقوال ولا يعول عليها لفقدها شرط الإثبات، لا يعول عليها ولا يعتد بها لفقدها شرط ماذا؟ الإثبات. كيف نثبت؟ لم يشترط الصحة ولا الإثبات ولم يذكر إسنادا، وقد يذكر ما صح وما لم يصح إلى غير ذلك، فكيف والحالة هذه؟ كيف نتوصل إلى ثبوت هذا القول؟ خاصة إذا ما وجدت أن المنقول عنه يتعارض مع الثابت عن ذاك الإمام، يشتد الأمر ويتأكد في رد هذا القول أو هذه الأقوال. واضح؟ طيب، إن كان هذا العلم المصنف لا يعرف عنه هذا ولا ذا، لا يتثبت، هل معنى هذا أن نرمي هذه الكتب ونطرحها؟ لا، ننظر فيها ولا نعتمد، لكن ننظر ونبحث، وهذا عمل الباحث وعمل الطالب الجاد، أن يبحث وأن يغوص في بطون الكتب ويبحث عنها وعن المقالات والأقوال، ويميز بين هذا وذاك إن كان أهلا للتمييز. وأقل الأحوال إذا ما أراد أن ينقل أن يقول: ونقل فلان في كتابه كذا أن فلانا قد قال كذا، فيجعل العهدة عليه ويبرئ الذمة إن احتاج إلى هذا، إن احتاج إلى هذا. هذه الحالة الثانية من الحالة الأولى. أما الحالة الثانية عموما في المنقول عن الأئمة، أن يكون أو أن تكون هذه الأقوال وردت مسندة، وردت مسندة إلى أصحابها، إلى أصحابها. فها هنا النظر يكون لهذه الأسانيد، النظر يكون لهذه الأسانيد، فتدرس وتعطى حقها من الإثبات أو عدمه، من الإثبات أو عدمه. ولا يكتفى بمجرد ذكرها في كتاب كذا، لا يكتفى بأنها وردت في كتاب كذا وأسندها فلان، فهو لم يشترط الصحة كما قلنا، ولم يذكر كل صحيح عنده إلى آخره، يسند، ومن أسند فقد أحالك، ومن أسند فقد أحالك. فقد تكون هذه الأسانيد، فقد تكون هذه الأسانيد فيها من هو ضعيف أو منقطعة، أو فيها كذاب، أو فيها متهم، أو غير ذلك، أو غير ذلك. مثال هذا الكتب التي ألفت وتسوق الأسانيد في الأقوال في غالب في مواطن عديدة وفي كثيرة، كمثل مثلا الكامل لابن عدي وتاريخ بغداد والضعفاء الكبير مثلا، أو الضعفاء للعقيلي وغيرها من هذه الكتب التي تعنى بالأسانيد وذكر أسانيد الأقوال المنسوبة، الأقوال المنسوبة. واضح؟ إذن الكتب التي تورد هذه الأقوال وهي ماذا؟ منسوبة، مسندة، التعامل معها بالنظر والبحث في ثقة الرجال وثبوت بعضهم في تحمله عن بعض إلى آخر ما هو معروف في إثبات الأسانيد واتصالها وصحتها على ما مر معنا فيما مضى في المصطلح وغيره. واضح؟ واضح يا إخوان؟ لماذا نقول أهمية النظر في هذا ولا عبرة بجرح لم يصح إسناده عن الإمام أو إلى الإمام المحكي عنه؟ لأن هناك بعض الألفاظ الواردة في الجرح وكذا في التعديل كما سيأتي إن شاء الله، نعم، لم تثبت أسانيدها إلى الأئمة، فكيف تنسب إليه قولا لم يقله؟ الإسناد إليه لم يصح، الإسناد إليه لم يصح. فمثلا في سؤالات أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ابن الإمام عثمان في سؤالاته رحمه الله، سؤالات أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه، قال: سمعت أبي يروي عن أبيه وسئل يسأل أباه ويسأل غيره، قال: سمعت أبي يقول: قلت لأبي أسامة، حماد بن أسامة، قلت لأبي أسامة: أخبرني عن أبي العوام عمران القطان، أخبرني عنه، ما الذي تعرفه عنه؟ أخبرني عن أبي عمران، عن أبي العوام عمران القطان، كان يذهب إلى شيء من القدر؟ هل ما قيل من أنه يذهب إلى القدر صحيح يعني؟ فقال الإمام حماد أبو أسامة، قال: كان عمران القطان من أخص الناس بقتادة، من أخص الناس بقتادة، وكانوا يقولون إنه يميل إليه. معلوم أن الإمام قتادة رمي بشيء من القدر، ها؟ قال: وكانوا يقولون إنه يميل إليه، إلا أنهم لم يثبتوا عليه شيئا، لم يثبتوا عليه ماذا؟ شيئا، يعني لم يؤثر عنه قول في ماذا؟ في القول بالقدر. نعم، أخذ بشيء من هذا، يعني أنه جالس وكان من أخص أصحابه، لكن إثبات الجرح الذي رمي به بأنه يقول بالقدر لم يثبت عنه، لم يثبت عنه. ثم كما قلنا من أهمية هذا الباب، لأنه قد ترد فيها بعض الروايات المحكية عن الأئمة لم يصح إسنادها، أو يكون فيها هالك، أو الضعف يلصق ببعض من حكاها وهو المتهم بها، ما جاء مثلا في ترجمة خليفة ابن خياط العصفري رحمه الله صاحب التاريخ والطبقات، أسند الإمام ابن عدي رحمه الله في الكامل بإسناده عن محمد ابن يونس الكديمي، يقول الكديمي: سمعت علي بن المديني يقول: لو لم يحدث شباب كان خيرا له. شباب أحد الرواة، أو شباب أحد الرواة، قال: لو لم يحدث لكان ذلك خيرا له لو أمسك. ثم قال: إنما يروي عن علي ابن المديني الكديمي، يقول ابن عدي قال: إنما يروي هذه الحكاية عن علي بن المديني الكديمي، محمد بن يونس الكديمي. قال ابن عدي: والكديمي لا شيء. ثم ذكر بعض الأمور التي تدل على منزلة شباب أو شباب من الإمام علي بن المديني، وأنه من أصحابه، وذب عنه، ذب عنه رحمه الله. ثم قال ابن عدي: فدل هذا، بعد أن ثبت أنه من أصحاب علي بن المديني، قال: فدل هذا على أن الحكاية عن علي باطلة. باطلة لما؟ هي مسندة، علة الإسناد فيها الكديمي، فهو أولى بأن يطرح بسببها، تطرح بسببها الحكاية. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري، قال العقيلي في ترجمة خليفة هذا، قال: قال العقيلي: غمزه ابن المديني. قال العقيلي: غمزه ابن المديني، يعني الإمام علي، يعني الإمام علي رضي الله عنه. قال: وتعقب ذلك ابن عدي بأنه من رواية الكديمي عن ابن المديني، والكديمي ضعيف، بل أقول الكديمي متهم، الخزيمي متهم. إذن هذه الرواية قد تجدها مثلا في موطن آخر يسندها بعض المصنفين ولا يتعقبها، صحيح؟ ببيان حال من؟ الخزيمي. هل معنى أنها ثابتة عنده؟ لا، العهد عليك أنت. وهذه الحالة الثانية من الحالتين التي سبق ذكرهما في المنقول عن الأئمة، في المنقول عن الأئمة. أيضا كهمة ابن الحسن البصري، قال الذهبي رحمه الله في الميزان: العبد الصالح الثقة، العبد الصالح الثقة. ثم قال: وقال الأزدي قال ابن معين ضعيف. يعني الأزدي ينقل عن الإمام يحيى بن معين أنه ماذا؟ أنه قال في كهمس أنه ماذا؟ ضعيف. يقول الذهبي: كذا نقله أبو العباس النباتي، ولم يسنده الأزدي عن يحيى، ولم يسنده الأزدي عن يحيى، فلا عبرة بالقول المنقطع. بين الأزدي وبين ابن معين انقطاع، فلا عبرة بالقول المنقطع، لا سيما وأحمد، يعني ابن حنبل صاحب يحيى، يقول في كهمس ثقة وزيادة، ثقة وزيادة. وكذا في الميزان في ترجمة صدقة ابن سهل الهنائي، ذكر هناك عن الحافظ الذهبي قال: روى الكوسج عن ابن معين، يعني أن ابن معين قال ثقة، قال إيش؟ ثقة. وإنما ذكرته لأن النباتي استدركه ونقل بلا إسناد، ونقل بلا إسناد عن ابن معين أنه ليس بشيء، والله أعلم. يعني يريد أن لا تغتر بما نقله هذا عن ابن معين في صدقة ابن سهل من قوله أن ابن معين قال فيه ليس بشيء، مع أن الثابت المحفوظ عن ابن معين أنه قال ماذا؟ ثقة. والسبب أن الكوسج من الرواة عن ابن معين، وأيضا أن هذا النباتي ذكر قولا عن الإمام يحيى بغير إسناد، فلا عبرة والحالة هذه بما ليس له إسناد. وفي ترجمة ثعلبة بن سهيل الكوفي قال الحافظ الذهبي رحمه الله أيضا في الميزان: قال أبو فتح الأزدي قال ابن معين ثعلبة بن سهيل ليس بشيء، ثعلبة ابن سهيل ليس بشيء، ينقله الأزدي عمن؟ عن الإمام يحيى. قال الذهبي: قلت هذه رواية منقطعة، والصحيح ما روى إسحاق الكوسج عن ابن معين أنه ثقة، أو لعل ليحيى فيه قولان، وهذا الرأي الثاني ضعيف، بل ما صار إليه أولا أرجح من أو التي جاءت لعل بعد لعل، أو لعل ليحيى فيه قولان، بل قوله في أنه ماذا؟ ثقة. فبعض الحفاظ قد وصم كما قلت ورمي بجرح ولم يثبت ماذا؟ فيه الجرح، فلا عبرة بذلك ما لم يصح الإسناد، ما لم يصح الإسناد. الإمام شعبة ابن الحجاج رمي بأنه مدلس، رمي بأنه ماذا؟ مدلس. لكن هل صح ذلك؟ وهو الذي يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا ليس منه تسويغ رحمه الله لهذه الجريمة، ولكن لبعده وابتعاده عنها. نقرأ في هذا اقرأ ثالثا التنبيه، تنبيه مهم، لأن الجرح أن تدليس جرح أيضا كما سبق بيانه، فقد يجرح بعض الحفاظ بأمر لا يصح ومنه الوصف بماذا؟ بالتدليس. نعم. قال شيخنا حفظه الله الثالث تنبيه مهم، إذا ثبت وصف راوي ما بأنه ثقة فإن هذا الوصف موجب لقبول خبره إن سلم من المآخذ، فإن ثبت ما يوجب رد خبره بالبينة والبرهان رد خبره وعليه. فإذا ثبت وصف الراوي بأنه ثقة ثم ورد قول فيه بأنه مدلس فإن التعامل مع هذا القول يكون كالتالي: الأول، لا بد من ثبوت هذا الوصف. طبعا ذكرنا جملة من الأمور، والذي يعنينا بأولا فقط. نعم. لا بد من ثبوت هذا الوصف، ذلك أن أي وصف؟ وصفه بماذا؟ بالتدليس، أو رميه بجرح التدليس. نعم. ذلك أنه ليس كل وصف يصح في الراوي، إذ قد ينقل القول وعند التحقيق لا يثبت القول ولا يصح. نعم. فمن ذلك ما قاله أبو الفرج المعافى النهرواني في كتابه الجليس والأنيس في حق الإمام شعبة بن الحجاج: كان شعبة ينكر التدليس ويقول فيه ما يتجاوز الحد مع كثرة روايته عن المدلسين ومشاهدته من كان مدلسا من الأعلام كالأعمش والثوري وغيرهما، إلى أن قال: ومع ذلك فقد وجدنا لشعبة مع سوء قوله في التدليس تدليسا في عدة أحاديث رواها. شوف كيف رمى هذا المعافى. نعم، رمى الإمام مع أنه يضم التدليس، قال وجدناه قد ماذا؟ قد دلس. نعم. وجمعنا ذلك في موضع آخر انتهى. قال الحافظ ابن حجر في النكت بعد نقله كلام النهرواني هذا: وما زلت متعجبا من هذه الحكاية شديد التلفت إلى الوقوف على ذلك، ولا أزداد إلا استغرابا لها واستبعادا إلى أن رأيت في فوائد أبي عمرو. يعني يبحث عن إسناد هذا الكلام وثبوت هذه الأخبار التي يذكرها هذا المعافى في كتابه الجليس والأنيس، استغرب، لا يمكن أن يصدر هذا عن الإمام شعبة القائل هذه المقالات، بدأ يبحث حتى وجد المصدر. نعم. ولا أزداد إلا استغرابا لها واستبعادا إلى أن رأيت في فوائد أبي عمرو بن أبي عبيد الله بن مندة، وذلك فيما قرأت على أم الحسن بنت المنجى عن عيسى بن عبد الرحمن بن مغالي قال: قرئ على كريمة بنت عبد الوهاب. سياق الإسناد الآن الحكاية يسوق الإسناد. قال: قرئ على كريمة بنت عبد الوهاب ونحن نسمع عن أبي الخير الباغيان قال: أخبرنا عمرو بن أبي عبيد الله بن مندة قال: حدثنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن الأصفر قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا مسكين بن بكير قال: حدثنا شعبة قال: سألت عمرو بن دينار عن رفع الأيدي عند رؤية البيت فقال: قال أبو قزعة: حدثني مهاجر المكي أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أكنتم ترفعون أيديكم عند رؤية البيت؟ فقال: قد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل فعلنا ذلك؟ قال الأصفر: ألقيته على أحمد بن حنبل فاستعادني فأعدته عليه، فقال: ما كنت أظن أن شعبة يدلس. حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي قزعة بأربعة أحاديث، هذا أحدها، يعني ليس فيه عمرو بن دينار. قلت: هذا الذي قاله أحمد على سبيل الظن، وإلا هذا كلام الحافظ، لا زال كلام الحافظ ابن حجر. نعم. وإلا فلا يلزم من مجرد هذا أن يكون شعبة دلس في هذا الحديث، بجواز أن يكون سمعه من أبي قزعة بعد أن حدثه عمرو عنه. ثم وجدته في السنن لأبي داود عن يحيى بن معين عن غندر عن شعبة قال: سمعت أبا قزعة فذكره، فثبت أنه ما دلس. ما دلس، قال: سمعت أبا قزعة. شعبة قال: سمعت. نعم. فثبت أنه ما دلسه، والظاهر الذي زعمه المعافى أنه جمعه كله من هذا القبيل، وإلا فشعبة من أشد الناس تنفيرا عنه. هذا الذي جمعه اشتبه عليه الأمر فظنه تدليسا فرماه به، وما حقق وما دقق وما نظر. نعم. وأما كونه كان يروي عن المدلسين فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه. نعم هذا هو. إذن لا بد من النظر من ثبوت ماذا؟ الجرح. فقد يكون الإنسان وهم في المؤاخذة وليس كذلك، أو يكون الإسناد لم يصح عن الإمام. فهناك جملة كبيرة لو أردنا للتحقيق في بعض هذه الجراحات لوجدنا أن بعض هذه الألفاظ لا تثبت، لا من إما من حيث عدم الصحة أو من حيث عدم التدقيق والتحقيق، كما هو وصف الإمام النسائي رحمه الله ورميه بالتشيع، وأنه موصوف بماذا؟ بالتشيع، فليس بصحيح أن الإمام النسائي كان متشيعا، كان متشيعا بل كان سنيا سلفيا، كان سنيا سلفيا، ولا يصح وصفه بماذا؟ بالتشيع. قد كتبنا في هذا في مسألة رميه بالتشيع بعض الوريقات لعلها مفيدة، لأن نحن لازمنا في باب ماذا؟ الجرح. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ما نسب إلى الإمام النسائي رحمه الله من التشيع، ذكر جماعة من أهل العلم أن الإمام النسائي كان متشيعا، قال ابن خلكان في الوفيات: وكان يتشيع. وقال شيخ الإسلام: وتشيع بعض أهل العلم بالحديث كالنسائي. وقال الذهبي: فيه قليل تشيع وانحراف عن خصوم الإمام علي كمعاوية وعمر والله يسامحه. هذه بعض النقولات عن بعض أهل العلم، منهم من أعظمهم شيخ الإسلام والحافظ الذهبي. فهل كل منقول ثابت؟ لا بد من التأمل والتحقيق والتدقيق. نعم نعم. كما قاله الإمام الشافعي فيما نقلناه آنفا عنه. نعم. والذي دعاهم إلى وصفه بذلك تصنيفه كتاب خصائص علي رضي الله عنه، وتنظر قصة تصنيفه للكتاب في بغية الراغب، وأيضا ما جاء من ترجمته من تهذيب الكمال أن محمد بن إسحاق الأصبهاني قال: وخرج إلى دمشق فسئل بها عن معاوية بن أبي سفيان وما روي من فضائله، فقال: ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل؟ فما زالوا يدفعون في حضنيه حتى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة ومات بها. نعم، يعني يدفعونه لما سألوه بدأوا يضربونه في حضنيه وفي لفظ في خصيتيه حتى رموه خارج المسجد. وهكذا الخوارج في كل مكان، إذا ما جاءهم الإنسان على خلاف ما يهوون أعيتهم الحجة، استخدموا الأيدي والأرجل كما فعلوا مع الإمام النسائي رحمه الله. والجواب عن هذا الأمر من وجوه: الوجه الأول، نقل شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية عن أهل السنة أنهم يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يعني مسألة التفضيل ومسألة الخلافة، تقديمه في التفضيل لا في الخلافة. نعم. وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. انتهى. إذا علم هذا، إذن هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة، وهذا الذي ذكره الإمام ابن تيمية من أصولهم، نعم نرجع إليه فيما نحتاج إلى هذا التقرير. نعم. إذا علم هذا فمن وصف من أهل العلم بالتشيع إنما هو في تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة. تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة. نعم. الوجه الثاني أن الإمام النسائي قد بيّن سبب تأليفه لكتاب خصائص علي رضي الله عنه في قوله: دخلت دمشق والمنحرف عن علي بها كثير، فصنفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله. إذن سبب تأليف الإمام النسائي لكتاب الخصائص لعلة قائمة وحاجة ملحة، بل كانوا يلعنون علي رضي الله تعالى عنه على المنابر، وهذا الذي عنه بقوله والمنحرف بها عن علي كثير، فألف هذا الكتاب رجاء أن يهديهم الله ليعرفوا الحق فيتركوا هذا الباطل. إذن التأليف له سبب وله داع، رجاء أن يهديهم الله. نعم. انتهى كلامه. فهو أراد بهذا التأليف النصح للأمة وتقويم الاعوجاج الذي حصل. نعم. الوجه الثالث، قال الحافظ ابن عساكر معلقا على هذه القصة: هذه الحكاية لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد الرحمن. يعني كونه ألف الخصائص هل يدل على انحراف في الاعتقاد؟ وماذا في هذا كونه يؤلف في خصائص فلان من الحفاظ أو من الصحابة؟ لا يدل على شيء. نعم. هذه الحكاية لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد الرحمن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وإنما تدل على الكف في ذكره بكل حال. ثم روى بإسناده إلى أبي الحسن علي بن محمد القابسي قال: سمعت أبا علي الحسن بن أبي هلال يقول: سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنما الإسلام كدار لها باب. هذا الكلام من أنفس الكلام وأعظمه المنقول عن الإمام النسائي في يعني في الرد على من وصفه بماذا؟ بالانحراف عن معاوية، ما هو التشيع، بالانحراف عن معاوية. نعم. إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار. قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة. انتهى. فإنما أراد الصحابة ليدخل من خلال ذلك إلى بقية ماذا؟ الصحابة. إذن الواجب ماذا تخرج من كلام الإمام النسائي هذا؟ أنه يرى الإمساك والكف، ولا يجوز التعرض لا لمعاوية ولا لغيره من الصحابة رضي الله عنهم بكلمة أو بسوء. نعم. الوجه الرابع يؤيد ما تقدم، أنه لما ألف مناقب الصحابة ذكرهم في ترتيب مناقبهم على ترتيبهم في الخلافة، فقال معنونا: كتاب المناقب. يعني الآن عندما نقول التشيع المشار إليه سابقا هو تفضيل علي على عثمان على ما تقدم نقله عن الإمام ابن تيمية وغيره، صحيح؟ طيب ننظر، هل هذا الرجل قدم عليا على عثمان في كتابه العظيم السنن الكبرى لما تكلم أو كتب في فضائل الصحابة أو لا؟ نعم. فقال معنونا: كتاب المناقب، مناقب يعني مناقب الصحابة. نعم. مناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والنساء. ثم بوب: فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنه. يعني باب في فضل أبي بكر، ثم باب ثاني مباشرة عقبه باب فضل أبي بكر وعمر، ثم الثالث فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فضل علي رضي الله عنه، ثم فضل علي رضي الله عنه. نعم. الوجه الخامس أن قول النبي، فأنت ترى أنه سلسلهم في الفضل ترتيب في الفضل كترتيب في الخلافة. نعم. الوجه الخامس أن قول النسائي لما طلب منه أن يخرج فضائل معاوية رضي الله عنه قال: أي شيء أخرج؟ اللهم لا تجبع بطنه، يريد أنه رحمه الله لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل معاوية إلا أحاديث قليلة، على اعتبار أن الأحاديث يعني لما اجتمعوا عليه في المسجد لماذا لا تكتب في فضائل معاوية؟ نعم، تجمعوا عليه تجمهروا، فقال: أي شيء أكتب؟ اللهم لا تشبع بطنه. يرى أن الأحاديث الواردة في فضائله عندنا الفضائل على قسمين. القسم الأول فضائل عامة يشترك فيها عموم الصحابة، وعندنا القسم الثاني الفضائل الخاصة التي ترد عن بعضهم بخصوصه، في أبي بكر خاصة، في عمر خاصة، في كذا في كذا في كذا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو أبو معاوية رضي الله تعالى عنه وإن كان يدخل في القسم الأول لا تسب أصحابي وغيره من الأحاديث الواردة، أما في خصوصه خاصة فيرى أن الأحاديث الواردة في فضله خاصة قليلة، لا يرى أنها تفرد بماذا؟ بمصنف، أن تفرد. هذا رأيه رحمه الله وهو إمام مجتهد، وإن كان بعض العلم يرى أن هناك جملة من الأحاديث خرجها وبعضهم أفردها تنزيه خال المؤمنين معاوية رضي الله عنها وغيرها من الكتب. نعم، فهو على اعتبار أن الأحاديث الصحيحة في فضله خاصة قليلة جدا. نعم، قال الإمام إسحاق بن راهوية، يعني هل هو مسبوق بهذا بهذه الإشارة؟ لم يتفرد به الإمام النسائي. اسمع إلى كلام الإمام إسحاق. نعم، قال الإمام إسحاق بن راهوية: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل معاوية بن أبي سفيان شيء. مرة، الإمام إسحاق لا يرى أنه صح في فضله خاصة شيء، وما وصفه أحد بأنه ماذا؟ متشيع. وسيأتي أن هذا غلط أيضا حتى في الفهم، وصف ذلك بالتشيع. نعم، قال الإمام ابن القيم في المنار المنير بعد إيراد كلمة الإمام إسحاق: قلت ومراد من قال ذلك من أهل الحديث أنه لا يصح حديث في مناقبه بخصوصه، وإلا فما صح في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية رضي الله عنه داخل فيه، انتهى. نعم، كذلك العلامة المعلم اليماني رحمه الله يرى نحو من هذا في الأنوار الكاشفة، وأن الأحاديث التي وردت في فضل معاوية على وجه الخصوص قليلة جدا، بل كثير منها أو أكثرها لا يصح، إن لم تكن كلها لا تصح، عدا ما جاء في حديث مسلم هذا الذي سيرد معنا. نعم، ثم إن الإمام النسائي لما ذكر حديث اللهم لا تشبع بطنه إنما ذكره عادا له أنه من مناقب، وهو لما ذكر هذا الحديث ما أراد ذم معاوية، إنما أراد مدحه لإثبات الفضل له، أراد به إثبات فضل معاوية لا ما فهمه بعضهم من ذمه لمعاوية. نعم، ثم إن الإمام النسائي لما ذكر حديث اللهم لا تشبع بطنه إنما ذكره عادا له أنه من مناقب وفضائل معاوية رضي الله عنه، في حديث مسلم: اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فمن لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة، انتهى. نعم، ولم يرد رحمه الله التنقص من معاوية رضي الله عنه أبدا، وهذا الذي فهمه الإمام النسائي من الحديث من أنه فضيلة لمعاوية رضي الله عنه، فهمه أيضا الإمام مسلم حيث أورد الحديث المشار إليه في صحيحه تحت كتاب البر والصلة والآداب، وكذا الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام. نعم، الوجه السادس قوله: ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل. أراد رحمه الله الإجابة عن من سأله أن يخرج فضائل معاوية رضي الله عنه ليكون بذلك أفضل من علي رضي الله عنه، يعني أرادوا منه إلزاما أن يخرج أحاديث تبين فضل معاوية على علي، فقال: ألا يرضى معاوية أن يخرج رأسا برأس حتى يفضل؟ يعني سيأتي معنى كلامه. أيوة، نعم، فأجابه بهذا الجواب، وهو بهذا الجواب موافق لتقرير أهل السنة من أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عن الجميع، فكيف يساوى معاوية رضي الله عنه بعلي رضي الله عنه؟ ما يساوى معاوية رضي الله تعالى عنه في الفضل الخاص بعلي رضي الله تعالى عنه، فقد جمعت في علي جملة من الفضائل والخصائص. نعم، هذا مراده رأسا برأس حتى ماذا؟ يفضل. نعم، فضلا أن يقدم عليه، ومعلوم أن علي رضي الله عنه من السابقين الأولين في الإسلام، من السابقين الأولين. نعم، ومعاوية رضي الله عنه من آخر الصحابة إسلاما، قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى. نعم. وعلي زيادة على ما سبق فهو رابع الخلفاء الراشدين، هذه ثانية من السابقين، ثم رابع الخلفاء الراشدين. نعم. وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ثالثا، ومن أهل بدر، وممن بايع تحت الشجرة، خامسا، وغيرها من الفضائل الكثيرة. هذه لم تتوفر في من؟ في معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. وغيرها من الفضائل الكثيرة رضي الله عن الجميع. الوجه السابع أن التشيع الذي أطلقه العلماء، إذا نرجع إلى المعنى بعد أن تقرر هذا، وأن الذي أوخذ بسببه مسألة كتاب الخصائص، نعم، وتأليف الخصائص، هل إذا أطلق أهل السنة التشيع يريدون به تفضيل معاوية على علي أو تفضيل علي على عثمان؟ ها؟ علي على عثمان، ليس تفضيل معاوية على علي حتى نقول هذا تشيع. نعم. الوجه السابع أن التشيع الذي أطلقه العلماء هو على من فضل عليا على عثمان، لا من فضل عليا على معاوية رضي الله عن الجميع. والإمام النسائي لم يذكر عثمان رضي الله عنه البتة، ما جاء بذكر عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا أورده في ثنايا جوابه كله. نعم. ولا فضل عليا عليه. فتأمل. وختاما، فالإمام النسائي سني سلفي الاعتقاد والاستدلال، وليس متشيعا، والله أعلم. هذا هو، فأقول هذا جرح أيضا، أعني التشيع ماذا؟ نوع من الجرح. فقد يذكر أو ترى في بعض الكتب جملة من مثل هذه المقالات أو بعض هذه الجراحات وليست بصحيحة، وعند التحقيق لا تثبت أو أسانيدها لا تصح. ذكر الشيخ بعد في الصفحة التي تليها قال: ونظير ما تقدم أن لا يقبل توثيق لم يصح إسناده. رأيتموه؟ يعني القول في التوثيق كالقول في ماذا؟ فلا بد من الثبوت والإسناد، والحال المنقول كالتي ذكرنا آنفا، لأننا لما تكلمنا عن المنقولات عن الأئمة جرحا وتعديلا كان الكلام عاما، سواء من حيث الجرح أو من حيث التعديل أو من حيث التعديل. مثاله لا يقبل يعني ويدفع يزيد بن أبي زياد الهاشمي. يزيد ابن أبي زياد الهاشمي، وهو نقل الشيخ هنا مثالا لكنه نمثل بآخر. قال الذهبي رحمه الله: روى علي بن عاصم وليس بحجة. روى علي بن عاصم وليس بحجة عن شعبة قال: ما أبالي إذا كتبت عن يزيد ابن أبي زياد ألا أكتب عن أحد، لا أبالي إذا كتبت عن يزيد بن أبي زياد ألا أكتب عن أحد. يعني هذه العبارة تفهم منها توثيق عال جدا، أنا أكتفي بيزيد ولا أبالي بغيره، فإن كتبت عنه وتحملت فهذا يكفي. وضح؟ توثيق عال. هذا التوثيق المنقول عن شعبة ليزيد العالي هذا كما قلنا أشار الحافظ الذهبي إلى ضعفه بسبب ضعف الناقل، بسبب ضعف الناقل وهو علي بن عاصم، فقال: وليس بحجة، وليس بحجة. دل هذا على أن القول المأثور عن شعبة في يزيد ليس بماذا؟ بثابت عنه، لأن الناقل للخبر عن شعبة ضعيف أو متكلم فيه وليس بحجة. زد على هذا أن هذا يخالف المأثور والثابت عن الإمام شعبة رضي الله تعالى عنه فيما رواه الثقة الضابط النضر بن شميل عن شعبة أنه قال في حق يزيد بن أبي زياد: